50 languages. 48. نشاط الإجازة. نشاط العطلة. Ferieaktiviteter. هل الشاطئ نظيف؟ Stranda rein. هل السباحة ممكنة هناك؟ Går det an å bade der? هل السباحة خطيرة هناك؟ det ikke farlig å bade der? أيمكننا استئجار مظلة؟ Går det an å leie en parasoll der? أيمكننا استئجار كرسي مريح قابل للطي؟ Går det an å leie en liggestol her? أيمكننا استئجار قارب؟ Går det an å leie en båt her? أحب ركوب الأمواج. Jeg vil gjerne surfe. أحب الغطس. Jeg vil gjerne dykke. أحب التزلق على الماء. Jeg vil gjerne stå på vassski. أيمكننا استئجار خشبة الانزلاق؟ Går det an å leie surfebrett her? أيمكننا استئجار معدات الغوص؟ Går det an å leie dykkerutstyr her? أيمكننا استئجار زحافات الماء؟ Går det an å leie vassski her? أنا لست سوى مبتدأ. Jeg nybegynner. إنني معتدل. Jeg middels flink. إنني على دراية بذلك. Jeg kan dette ganske bra. أين هو المصعد الهوائي؟ Hvor skiheisen? هل لديك خشبة التزلج؟ Har du med deg ski? هل لديك أحذية التزلج؟ Har du med deg skistøvler?